فلهذا عطش المسلمون حين نزلوا على السمد المذكور. ومعهم العود المطاطيل، وفي بعض الروايات وجمعوا لك الاحاديث كما قلنا التجمعات يعني تحديث التجمع، ومعهم العود المطاطيل. العود جمع عائد وهي الناقة ذات اللبن، والمطاطيل الأمهات التي معها أطفالها. الحقيقة أن الإنسان يصاب جدا إذا قرأ الأحاديث الطويلة، هذه الأحاديث الطويلة تجد متعة الفصاحة ويعني حلاوة اللغة العربية من هذه الأحاديث الطويلة، مثل حديث الإفك، مثل هذا الحديث في قصة الحديبية، مثل حديث عذاب القبر وضع حديث تمر بن لب وغيره، ومثل حديث ايه ام زرع، وهكذا تجد طعم اللغه العربيه والتي نحن محرومون منها الان في وقت هذا الركام الهائل من الركاكه والعجز والجهل بلغه العرب والعدوان عليها. فعلا نحن نحس بمعنى اللغه العربيه لما تكون هذه النصوص الرائعه، ونحس اننا نكاد نكون عاجل حينما نضطر كثيرا لشرح الغريب يعني تخطير الاتحاد دلوقتي القرآن. نعم. ومعهم العود المطاطيل، العود كما قلنا هي النوق ذوات اللبن، والمطاطيل هي الأمهات التي معها أطفالها. يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه. إما أن الخطب معهم العود المطاطيل استحروا معهم حين أتوا إلى حبيبية العود المطاطيل النوق ذوات اللبن حتى ايه يشربوا من ألبانها اذا طال الايه مدة الاستقامة هناك، وهذه الكناية عن اصرارهم على عدم السماح له النبي عليه الصلاة والسلام بالدخول الى مكة، وانهم لم يرجعوا حتى يمنعوا. او المقصود بقوله ومعهم العود المطاطيل انه كما بذلك عن النساء معهن الاطفال، العود المطاطيل عن النساء معهم ومعهن ايضا الاطفال. والمراد انهم خرجوا معهم بنسائهم واولادهم لاراقه طول المقام وليكون ادعى الى عدم الفراق، ويحتمل اراده المعنى الاعم. وفي بعض الروايات معهم العود المطاطيل والنساء والصبيان، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد، إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ما بثهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فهو الذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولا ينكرن الله امره. فقال بديل سأبلغهم ما تقول، يعني انظر الى حلاوه الفصاحه وفصاحه النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته. يقول ان قريشا نهجتهم الحرب اي ابلغت فيهم حتى اضعفتهم، اما اضعفت قوتهم او اضعفت اموالهم، فان شاءوا نادتهم يعني جعلت بيني وبينهم مده مدة حزن، يعني يفرق الحرب بيننا وبينهم خلال هذه المدة، هذا معنى فإن شاءوا ما تبتهم، اتفقت معه على مدة عقد تتوقف فيه يعني الحرب. ويخلوا بيني وبين الناس أي من كفار العربي وغيرهم، وطبعا هذا هو مفتاح أو سر تسمية صلح الحديبية فتحا كما سنبين إن شاء الله تعالى، وكما بينا من قبل أنه كان فتحا عظيما جدا لكل معنى الكلمة. والسر هو في هذه الجملة بالذات بقول النبي ويخلوا بيني وبين الناس، لأن لما توقفت الحروب بدأ الصحابة كان من حقهم أن يتكلموا بدون الحروب، فبدأ الحمية تهدأ عند أهل الإنسان وبدأ يستمعون، وبدأ الكافر يستمع إلى المؤمن ويعرض عليه الإسلام ومحاسنه وكذا وكذا، فكان هذا السبب في دخول الناس في دين الله أفواجا. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن شاءوا ما بثهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، لأن هذا أعظم فتح للإسلام أن يخلى بين المسلمين والضعاف وبين الناس، لا تكون لك حواجز وموانع وتشويه وتشميع، إذا حصل ذلك فإن الناس يدخلون في دين الله أفواجا. أما إذا حصل توقف أو يعني تحديد لانتشار الدعوة

ثم أيضا قول المؤمن أيضا يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. ثم انظر لقوله فمن ينصرنا كلنا من بأس الله إن جاءنا. أيضا في قصة يوسف فبدأ بأوعي به قبل وعي أخيه ثم استخرج الرعي دفعا للتهمة عن نفسه وهكذا. أيضا قوله فإن أظهر فإن كان يقول فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، إن شاءوا أن يدخلوا في الإسلام فعلوا، وإلا تقدموا إن أصروا على قتالي يكونوا قد استراحوا واستردوا قوتهم ويستطيعون القتال بعد ذلك، وإنهم أبوا فإنهم أبوا يعني هذه العروض كلها فهو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرج ثالثتي ولا ينفذن الله أمره حتى تنفرج ثالثتي وهي صفحة العنق صفحة العنق الثالثة. وكان بذلك عن القتل لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. وقال الداودي المراد بقوله حتى تنفرد ثالثتي الموت أي حتى أموت لأقاتل لهم حتى أموت وأبقى منفردا في قبري منفردا في قبري. ويحتمل أن يقول أراد أنه يقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلته يعني أقاتلهم حتى لو لم يبقى أحد يقاتلهم سوايا غيري وحدي فسوف أقاتلهم ولو كنت وحيدا. وقال ابن المنير لعله صلى الله عليه وسلم نبه بالأدنى على الأعلى أي أن لي من القولة بالله والحول به ما يقتضي أن أقاتل عن دينه لو انفردت لو كنت وحيدا منفردا ليس معي أصحاب ولا أنصار لقاتلت حتى لو كنت وحيدا فقط فكيف لا أقاتل في سبيل إعزاز الدين مع وجود المسلمين وكثرتهم ونفاذ بطائرهم في نصر دين الله تعالى يعني لو كنت وحيدا فأنا أقاتل لهم فما ذلكم لو لم أكن وحدي ومعي أتباع وأنصار سوف يبذلون أرواحهم في سبيل الله عز وجل. ولا يمكن أن الله أمره أي لا يمكن أن الله أمره في نصر دينه. نلاحظ هنا الجزم بعد التردد. العبارة الأولى اللي هي التي فيها التردد فإن أظهر فإن شاءوا دخلوا فيما دخل فيه الناس إلى آخره. فذكر الرسول في التردد للحكمة التي أشرنا إليها. أما هنا في هذه الحالة فقال عليه الصلاة والسلام وإنهم أبوا فهو الذي نفسي بيده انظر إلى الجزم والقطع لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولا ينفذن الله أمره يعني لا ينصرن الله دينه ولا ينصرن الله دينه. يقول الحافظ وحسن الإتيان بهذا الجزم بعد ذلك التردد للتنبيه على أنه لم يرده إلا على سبيل الفرض يعني أن التردد الذي وقع أولا ما كان إلا على سبيل الفرض أما اعتقاد الحقيقي فهو جازم بأن الله سوف ينفذ أمره وينصر دينه عز وجل. أضف إلى هذا أن النبي عليه السلام أرسل المسلمين عثمان في أثناء هذه المفاوضات لما أرسل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة أرسله برسالة إلى المستضعفين من المؤمنين ذات المكة أرسله يبشرهم بفتح الله وبنصر الإسلام. فهذا معنى إيه من نفس التبشير طبعا يقع عن علم جازم وهو أن الله أخبره أنه سوف يعز الإسلام وينصره ويفتح عليه فهذا ينضم إلى قويه ولا ينفذن الله أمره يعني أنه كان جازما بوعد التحقق وعد الله بنصره وأن التردد هذا كان على سبيل التنزل ومجرد الاضطراب فقط في أول الأمر. وفي هذا الفصل النجب إلى صلة الرحم النجب إلى صلة الرحم لأنه عليه السلام كان يعني نوى وعزم على أنه يجيبهم لأي خطة فيها تعظيم حرمات الله التي منها صلة الرحم والإبقاء على من كان من أهلها وبذل النصيحة للقرابة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القوة والثبات في تنفيذ حكم الله وتبليغ أمره. ويشك هذا يعني التعبير يعني هو وحده درس يستحق أن يكون درسا مستقلا تستخرج منه العبر في قول النبي عليه السلام وإنهم أبوا فهو الذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولينفذن الله أمره ولينفذن الله أمره يعني هذه أقوى بكثير والله تعالى أعلم مما يروى في الحديث الضعيف والله يا عم لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا التعبير هنا أقوى، وهذا حديث طبعا في البخاري صحيح. يقول والذي نفسي بيده لا أقاتل أنهم على أمر هذا حتى تنفرد ثالثتي ولا ينفذن الله أمره. فقال هذين فأغلرهم ما تقول، يعني فأذن لهم في الذهاب يبلغهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم تعلم. فقال سفهاؤهم، بادر بالجواب سفهاؤهم الذين لا عقل لهم وما يحكمهم إلا الحمية الجاهلية، فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء، مش عايزين نسمع، لا حاجة لنا أن تخبرون عنه بشيء. وقال غو الرأي منهم هات ما سمعته، هات ما سمعته يقول، قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال اي قوم ألستم بالوارث؟ قالوا بلى. قال أولست بالوارث؟